السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى كتابنا العاشر من سلسلة استقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب تزكية النفس والاستقامة وأعمال القلوب والأخلاق وإخلاص العبادة لله تعالى. هذا الكتاب يا شباب كتاب قاعدة في الإخلاص لله تعالى، وهذا الكتاب كتاب عظيم جدا، مع كونه مختصرا لكنه يتكلم عن موضوع خاص جدا في هذه السلسلة أو في موضوع هذه السلسلة. فهذا الكتاب يتكلم عن إخلاص النية لله تبارك وتعالى في الأعمال، ويوضح فقر العبد إلى الله تبارك وتعالى من جهتين أساسيتين، وهما جهة القصد وجهة الإرادة أو الوسيلة. فيتكلم عن كون الأعمال بشكل عام التي تصدر من الخلق لابد أن تكون لقصد وبإرادة أو وسيلة، يعني لابد أن يكون لهم مقصود، ولابد أن يتخذوا وسيلة لنيل هذا المقصود بشكل عام. ثم تبين عن الواجب على كل عبد، وهو أن يكون مقصوده الله تبارك وتعالى، وأن يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في الوسيلة التي يتقرب بها إلى الله. فليس فقر العبد محصورا فقط في أن يتوجه بالعبادة إلى الله، وإنما فقره إلى الله تبارك وتعالى من أكثر من جهة، منها أنه يفتقر إلى الله في حاجته، ومنها أنه يفتقر إلى الله في الطريق، في العلم بالطريق الذي يوصله إلى رضا الله، ويفتقر إلى الله تبارك وتعالى في أن يعينه الله تبارك وتعالى على تحقيق ما يتخذ من الأسباب. وهذا الكتاب يتعرض لمجموعة من الآيات والأحاديث التي تخص مسألة الإرادة والنية، ويشرحها شرحا بديعا جدا، ويتناولها تناولا دقيقا. مثلا تعرض لحديث إنما الأعمال بالنيات، وشرحه شرحا متقنا، وبين فيه أخطاء كثير من الفقهاء والشراح. كذلك تعرض لمجموعة من الآيات وشرحها شرحا ممتعا جدا، مثلا قول الله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. كذلك: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. آيات كثيرة تعرض لها. أيضا من مميزات هذا الكتاب الخاصة أن هذا الكتاب عرض بعض المقالات المشهورة عن المتصوفة والعباد، وبين الاحتمالات لهذه المقالات، ثم انتقد هذه المقالات وبين ما فيها من حق وما فيها من باطل. أيضا الإمام رحمه الله تكلم كثيرا في هذا الكتاب عن حسن القصد وعن الاستعانة بالله تبارك وتعالى. إذن شباب، هذا الكتاب في رأيي هو من أحسن الكتب التي يمكن أن تدرسها في باب إخلاص العبادة لله، ويمكن أن تأخذ تلك المعاني وأن تنشرها بين الناس، وأن أو مثلا تأتي لهذه الآيات التي ذكرها الإمام وتعرض لها بالشرح، فتعطي مثلا كلمة في مسجد أو مع زملائك في العمل أو مع أهل بيتك. المهم أن تحاول أن تكون حلقة وصل بين الإمام ابن تيمية وتراثه وبين الناس. ربما هم لا يستطيعون أن يدرسوا كل هذه الكتب بهذه الدقة، لكنك يمكن أن تستخلص تلك المعاني وأن توصلها لهم بلغتهم المناسبة وبما يناسب العصر وبما يناسب كذلك حال المتلقي. وهذا في رأي شباب من أحسن أساليب الدعوة، وهي أن طالب العلم يفرق بين ما يتعلم وبين ما يعلم. فعندك 3 دوائر، الدائرة الأولى هي دائرة المطالعة، هي واسعة جدا، تطالع وتستمع وتشاهد. لكن الدائرة الثانية هي دائرة الاقتناع أو الأمور التي اقتنعت بها، هذه الدائرة تأخذ أحسنها لتدخل في دائرة الدعوة أو التعليم، فتأخذ أحسن ما عندك وتحضره بأسلوب ميسر بحيث يناسب المتلقي الذي تقصد تعليمه. وبهذه الصورة يعني يكون اكتمل هذا المعنى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ندخل إن شاء الله شباب في الكتاب. الكتاب طبعا موجود ضمن جامع المسائل المجلد 6 من صفحة 3 إلى صفحة 42. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر ولا تعسر. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد العابد الورع أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العالم عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العالم أبي البركات ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث أو المبعوث إلى كل أحد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما بلا عدد. أما بعد، فهذه قاعدة في الإخلاص لله تعالى وعبادته وحده لا شريك له، هي حقيقة الدين ومقصود الرسالة وزبدة الكتاب، ولها خلق الخلق، وهي الغاية التي إليها ينتهون، وبذكرها تحصل السعادة لأوليائه، وبتركها تكون الشقاوة لأعدائه، وهي حقيقة لا إله إلا الله، وعليها اتفقت الرسل، ولها قامت السماوات والأرض. وقد تكلمت على هذا الأصل بأنواع من القواعد المتقدمة، مثل قاعدة الشهادتين وقاعدة المحبة والإرادة وقاعدة الأعمال بالنيات. والمقصود هنا أن كل عمل يعمله عامل فلا بد فيه من شيئين، من مراد بذلك العمل هو المطلوب المقصود، ومن حركة إلى المراد وهي الوسيلة، فلا بد من الوسائل والمقاصد. نقاط يعني ليس موجود في النسخة عندي كلام. قال: المطلوبة بالوسائل، والإرادة في الباطن نقاط الظاهر فتقوم بالجسم، فنسبة النية إلى العمل الظاهر نسبة الروح إلى الجسد. نقاط أرواح أجسامها أجسام أرواحها النيات، ولا بد لكل جسم حي من روح، ولا بد لكل جسم حي من إرادة ونية. هذه المقدمة يا شباب، وإن كان فيها بعض الكلمات التي لم تظهر للناسخ أو لمن طبع هذا الكتاب، لكن المراد مفهوم. فابن تيمية رحمه الله هنا يتكلم بشكل عام أن كل حي لا بد له من قصد ووسيلة لنيل هذا القصد. وسبق أن ذكرنا في الكتب السابقة أن كل حي لا بد أن يكون له مرادات، لا بد أن يكون له مقاصد، يريد أن يجلب لنفسه أنواع المنافع وأن يدفع عن نفسه أنواع المضار، فهذا هو القصد، ولا بد أن يتخذ وسائل لذلك. هو مثلا يريد أن يكون لديه بيت، فهذا مقصد، يريد أن يكون لديه طعام، يريد أن يكون عنده مال، يريد أن يكون عنده أبناء، هذه مقاصد، ولا بد أن يتخذ لهذه المقاصد وسائل. فهو لا بد له من أمرين: المقاصد والوسائل. هذه هي المقدمة التي ينطلق منها الإمام ابن تيمية رحمه الله في الحديث عن باب النية والعمل الذي يخص قاعدة الإخلاص. وهو كثيرا ما ينبه على هذه الفكرة، أن كل حي لابد أن يكون له مقاصد وأن يبحث عن الوسائل. طبعا هو يريد أن يدخل من ذلك إلى أن العبد ينبغي له أن يكون مقصوده في نهاية الأمر الله تبارك وتعالى، ولا بد أنه مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في العلم بالوسائل التي تبلغه المقاصد، ثم هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى كذلك في الإعانة على تحقيق الوسائل التي تنال بها المقاصد. قال رحمه الله: ثم إن الروح إن كانت طيبة كان الجسم طيبا. ثم إن الروح إن كانت طيبة كان الجسم طيبا، وإن كانت خبيثة كان الجسم خبيثا، فكذلك العمل والنية. يعني هو يريد هنا أن يقول إن الروح هي الأساس للجسم، كذلك النية هي الأساس للعمل. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا اللفظ عام في كل عمل كائنا ما كان، هو بنيته، سواء كانت صورته صورة العبادات كالطهارة والصلاة والحج، أو صورة العادات كالسفر والأكل والشرب وغير ذلك. طبعا يا شباب، الإمام ابن تيمية يرى أن هذا الحديث عام وليس خاصا بأعمال الدين. يعني بعض الشراح حاولوا أن يتكلفوا في هذا الحديث وأن يتأولوه وأن يذكروا فيه مقدرات محذوفة، فقالوا إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال الشرعية. لا، ابن تيمية يرى أن هذا خطأ. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا عام، يبين أن كل عمل يقوم به الإنسان العاقل لابد أن يكون له قصد منه، أي عمل، سواء يأكل، يشرب، يجري، مثلا يتزوج، يلعب، أي عمل يقوم به الإنسان العاقل لا بد أن يكون له فيه قصد ونية وإرادة، هذا بشكل عام، سواء كان أمرا تعبديا أو أمرا عاديا. قال رحمه الله: وسبب الحديث كان مما صورته صورة العادات من وجه، وصورة العبادات من وجه، فالعادة من جهة كونه سفرا، وهو السفر من مكة إلى المدينة، والدين من جهة كون السفر كان إلى دار الإسلام ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين المجاهدين، وبهذا الاعتبار سمي هجرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله نوعين، أحدهما ما كان إلى الله ورسوله، والثاني ما كان لغير ذلك، مثل السفر للنكاح. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى يوجب أنه ليس للعامل من العمل إلا ما نواه، وهو المقصود المراد بالعمل، يعني الذي نواه هو المقصود والمراد من العمل، يعني الذي عمل لأجله. احنا سبق شباب أن ذكرنا أن هناك علة غائية وعلة فاعلية. العلة الغائية هي التي تعمل لها، والعلة الفاعلية هي التي تعمل بها حتى تصل إلى الغاية. يعني مثلا شباب، إنسان يذهب إلى المسجد فيمسك المصحف ويبدأ يحفظ، فهذه اسمها علة فاعلية، يعني أسباب يتخذها للعلة الغائية، وهي أن يتعلم كتاب الله. فهناك علة غائية هي الغاية التي تريد أن تصل إليها، وعلة فاعلية هي الأسباب التي تتخذها لنيل هذه الغاية. قال: وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى يوجب أنه ليس للعامل من العمل إلا ما نواه، وهو المقصود المراد بالعمل. وهذا الحديث عام لا يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية كما جعله بعض الفقهاء، وهو كلام تام لا يحتاج إلى إضمار. ممكن نحط بين قوسين شباب كلمة قبول، لا يحتاج إلى إضمار قبول الأعمال أو غير ذلك كما يضمره بعض الفقهاء. يعني يا شباب، ابن تيمية يقول إن بعض الفقهاء الذين فسروا هذا الحديث إما أنهم خصصوه فقالوا إنما الأعمال الشرعية بالنيات، واضح؟ أو بعض الفقهاء قالوا هناك مقدر محذوف، إنما قبول الأعمال بالنيات. فابن تيمية قال هذا خطأ، وهذا تكلف لا نحتاجه، لأن هذا الحديث عام يريد أن يقول إن كل عامل يعمل أي عمل فلا بد أن يكون له فيه نية وقصد، هذا بشكل عام. ثم يأتي التخصيص في مسألة الأعمال الشرعية ومسألة إخلاص النية لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمور أخص من هذا العموم. إذا هذا الحديث يا شباب حديث جامع وعام لا يخرج عنه فعل عاقل من العقلاء. أي إنسان عاقل لابد إذا قام بعمل فلابد أن يكون له فيه نية وقصد، فهذا الحديث ليس خاصا بالأعمال الشرعية بل هو عام، ثم تكلم على الخصوص في مسألة إخلاص النية إلى الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما حملهم على ذلك توهمهم أن النية المراد بها هنا المراد بها النية المقبولة، أن النية المراد بها النية المقبولة. يعني يا شباب كلمة أن النية، النية طبعا هنا هتكون إيه؟ اسم أن، تمام؟ المراد بها النية المقبولة، ده كله كده هو الخبر. وإنما حملهم على ذلك توهمهم أن النية المراد بها النية المقبولة أو الصحيحة المأمور بها، فزادوا في لفظ الحديث ما لم يذكر ونقصوا من معناه ما أريد. والحديث من جوامع الكلم ومن أمهات الدين، والأصل في الكلام عدم الإضمار وعدم التخصيص. هذه قاعدة شباب. هذا الكلام من الإمام رحمه الله فيه فوائد شباب. أولا، قبل أن تدخل على شرح حديث أو تفسير آية أو دراسة مسألة، تحاول أن تجمع الأقوال في هذا الباب ثم تنظر إليها نظرة من جهتين، من جهة الفهم ثم من جهة النقد. يعني تحاول أن تفهم القول وأن تعرف حجته ثم تنتقده. النقد هنا يا شباب ليس بمعنى الرد، وإنما النقد بمعنى الاختبار والتمييز. واضح؟ يعني صفة الناقد ليس معناها أنه شخص يرد أو يستنكر، لا، إنما النقد هو التمييز. يعني الإنسان الجواهرجي اللي هو بيبيع الذهب يسمي ناقدا. لماذا ناقدا؟ لأنه عنده قدرة على تمييز الذهب المزيف من الذهب الصحيح، فهذا اسمها ملكة النقد. فهنا ابن تيمية رحمه الله بيّن أولا أن هذا الحديث عام في كل الأعمال، كل الأعمال لابد أن يكون لها نية، إنما الأعمال بالنيات، ليس هناك عمل بلا نية. فبين أن بعض الفقهاء أو بعض الشراح قدروا محذوفا، وهو إنما قبول الأعمال أو إنما الأعمال الشرعية بالنية. ثم ذكر سبب الخطأ، وهذا شباب من أحسن ما يكون في الرد وفي بيان نقد الأقوال أن تبين سبب الخطأ، يعني لماذا وقع ذلك الشخص في الخطأ. واضح يا شباب؟ فهنا هو بين أن خطأهم أنهم توهموا أن المراد بالحديث الأعمال المقبولة أو الأعمال الصحيحة أو النيات المقبولة. واضح؟ فزادوا في لفظ الحديث ما لم يذكر ونقصوا من معناه ما أريد، لأنهم لما خصصوا هذا اللفظ العام ففقد النص عموميته. المفروض أن النص عام، هم خصصوه. واضح يا شباب؟ قال: ثم ذكر القاعدة وهي أن الأصل في الكلام هو عدم الإضمار وعدم التخصيص. وهذه قاعدة شباب لغوية وتفسيرية وأصولية، إن الأصل في الكلام أنه ليس فيه إضمار وليس فيه تخصيص. ثم يأتي الدليل على بيان هل هو خاص أو هو عام. قال رحمه الله: ثم إن هذا ممتنع، لأنه قال في تمام الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فقد جمع في العمل الذي هو الهجرة بين الثنتين، المقبولة والمردودة، والمحمودة والمذمومة، والصحيحة والفاسدة. وقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعم ما نوى المقصود المحمود، وهو من أراد الله ورسوله، ومن نوى غير ذلك، وهو المرأة والمال. فكيف يجوز أن يقال مع ذلك إنه أراد قبول الأعمال وصحتها بالنيات أو صحة الأعمال الدينية؟ يبقى هو شباب هنا يبين أن من أخطاء هؤلاء أنهم لم ينظروا إلى السياق، نظروا فقط إلى هذا القول المجتزأ، إنما الأعمال بالنيات، وتركوا باقي الحديث. وهذا يبين أن من أهم الأمور التي تنظر إليها في فقه أي نص هو النظر إلى سياق الحديث، وأن تجمع كل الروايات في الباب، وأن تجمع الآيات والأحاديث التي تكون في نفس الباب أو في نفس المعنى. ومن الأخطاء يا شباب الكبيرة جدا أن يعتمد الإنسان على حديث واحد في استنباط حكم، وأكثر منه خطأ أن ينظر إلى جزء من هذا الحديث. يعني أنت مثلا حينما تنظر إلى حديث رواه الإمام مسلم، يقول الله سبحانه وتعالى لعبده: يا عبدي مرضت فلم تعدني. فقال العبد: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ فحينما تأتي أنت إلى هذا النص فتقول: نحن نثبت لله تبارك وتعالى صفة المرض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول مرضت، والتاء هنا تاء الفاعل. هذا خطأ منك. لماذا؟ لأن هذا الحديث له سياق وله تمام بين المعنى، أن الله سبحانه وتعالى قال: ألم تعلم أن فلانا، أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، واضح؟ فلو عدته لوجدتني عنده، واضح؟ فهذا يبين أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي يمرض، واضح؟ إذن يا شباب، وهذا له نظائر كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في فقه الاستدلال، يعني سيكون عندنا يعني دورة خاصة بتنمية ملكة الاستدلال من جهات: أولا تصور المسألة وتحرير محل النزاع، وهذه نتكلم فيها في تفصيلات كثيرة، والمسألة الثانية جمع الأدلة وجمع الأقوال واختبار هذه الأقوال ومعرفة الحجج التي بنيت عليها، ثم نقد هذه الأقوال يعني تمييزها، ثم الوصول إلى نتيجة، ثم نتعلم كيف نستدل لتلك النتيجة، وكيف نكشف الاعتراضات عليها، وكيف نرد الخطأ فيها، ثم كيف نبين أخطاء الأقوال المخالفة. هذه السلسلة شباب ضمن سلسلة تكوين طالب العلم، والتي نحن نسير فيها في اتجاهات، منها نموذج لعلوم الآلة وهي دراسة علوم الحديث، ونموذج لاستقراء تراث الأئمة المحققين، بدأناه بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في العبادة والأخلاق وقصد وجه الله والاستقامة وأعمال القلوب. وسيكون عندنا إن شاء الله دورات أخرى، مثلا نموذج تفسير الطبري كنموذج للكتب المطولة، وكتاب الرسالة للشافعي كنموذج للكتب المحققة في بابها أو الكتب التي بني عليها ما بعدها، وهكذا. من ضمن الدورات الشباب سيكون عندنا هذه الدورة التكوينية المهمة، وهي دورات تكوين طالب العلم من حيث الاستدلال، يعني يتعلم كيف يحرر محل البحث، وكيف يتصور المسألة تصورا صحيحا، وكيف يجمع الأقوال، وكيف ينقدها، وكيف يصل إلى نتيجة، ثم كيف يقررها، وكيف يحسن عرضها، وهكذا. إذن يا شباب، هو بين هنا أن هؤلاء لو نظروا في سياق الرواية سيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعين من النية، وهما من هاجر إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى المال أو الزوجة. فهذا يبين أن هذا الحديث عام في كل الأعمال، وليس خاصا بالأعمال الشرعية أو الأعمال الصحيحة أو قبول الأعمال. قال رحمه الله، نحن في صفحة 7 شباب آخر سطر: ثم ما أضمروه يرد عليه نوع من الفساد ليس هذا موضعه. يعني هو بيقول أيضا أنا لو كنت يعني أتصدى لهذا الحديث خاصة وأبين خطأ هؤلاء في هذه التقديرات التي لم يدل عليها دليل، كنت بينت أنواعا أخرى من الفساد ترد على هذه التقديرات التي قدروها، لكن ليس هذا هو موضع الكلام. وهذا شباب حسن جدا، أن الإنسان إذا كان يشرح بابا من الأبواب ثم أراد أن يستطرد ببيان معنى معين، لا يبالغ في الاستطراد فيخرج عن مقصود الكتاب. لا، الاستطراد هو أن تخرج عن مقصود الكتاب لغاية تخدم الكتاب ثم ترجع إلى الكتاب. أما أن تتوسع فتتكلم عن مسائل لغوية أو مسائل تفسيرية أو مسائل أصولية أو مسائل فقهية نفس المصنف لم يردها أو لم يحتج إليها في تفسير الكتاب أو شرح معانيه، فهذا في رأيي من أخص أسباب فشل الدورات والدروس، وأضاع أعمارا كثيرة جدا حتى صار كثير من الطلاب يتفاخر أن شيخه شرح مثلا العقيدة الطحوية في 5 سنوات، أو شرح لمعة الاعتقاد في 2 أو 3، ويظن ذلك من المهارة، وهو ليس من المهارة في شيء. وإنما الصحيح أن تؤجل كل كلام عند أليق موضع به، والأصل أن تفك عبارات المصنف وأن تبين مقصده من الكتاب، لا أن تقحم في الكتاب ما لم يرده المصنف ثم تدخل أنت في هذا الذي لم يرده المصنف. وكل من خرج عن مقصود المصنف فلا بد أن يقصر في مقصود المصنف، هذا لا بد أن تعرفه. كل إنسان ينشغل بغير الطريق الصحيح فلا بد أن يقصر في الطريق الصحيح. طيب، هنا شباب، هو بعدما قدم هذه المقدمة وخلاصتها في كلمة واحدة، أن كل عمل يقوم به أي عاقل لا بد أن يكون له نية، ولا بد أن يكون له مقصد. واضح كده؟ يعني لا بد أن يكون له إرادة، ولا بد أن يتخذ الوسيلة التي توصله إلى هذا المراد. سيدخل هنا بقى شباب في مقصود الكتاب. قال: ثم الكلام هنا في فصلين، الواقع الموجود والواجب المقصود. دول الفصلين يا شباب، الواقع الموجود والواجب المقصود. سيتكلم عن الفصل الأول هنا يا شباب في صفحة 8، والفصل الثاني يتكلم عنه صفحة 21. يهمني جدا يا شباب وأنت تقرأ الكتاب، حينما تقرأ لأحد من الأئمة المحققين، ألا تتوه في كلامه، لأنك أنت أحيانا مثلا تتوه. هو هنا قال في فصلين، أنت تسرح وتنسى الفصلين دول وتبدأ تقرأ الكلام كده كأنه يعني ليس له نظام. لا يا شباب، هو هنا بين أنه سيتكلم في فصلين، فلابد أن تعرف أساسا عن ماذا يتكلم وبماذا يستدل وما هو الفصل الأول وأين هو الفصل الثاني. واضح يا شباب؟ أنا فقط أدربكم على هذا في الكتب الأولى، أما بعد ذلك سأجعل لكم اختبارا في بعض الكتب تحاول أن تدرسها وحدك دون أن يكون معك معلم أو مرشد، حتى تتعلم كيف تفك العبارات، كيف تنظم الكتاب، كيف تنتزع المعلومة أو الفائدة، ثم كيف توظفها وتستثمرها. وهذا التعب الذي تتعبه في محاولة فهم ما لم يشرح لك هو أعظم ما تتكون به. هذا أفضل بكثير من أن تتعلم الكسل وتتعلم البلادة فتنتظر من يفك لك الألفاظ أو من يجمع لك الأمور في سلك واحد أو في نظام واحد. لذلك شباب، أنا كثيرا ما أنبه على أن الأبحاث المعاصرة وإن كان لها نفع كبير جدا في تلخيص العلم وفي ترتيبه وفي تنظيم المعلومات وفي تسهيل العلم، إلا أن كثيرا من الطلاب لم يحسن الانتفاع منها فحصر نفسه فيها. والذي يحصر نفسه على الأبحاث المعاصرة التي تقدم معلومات جاهزة مرتبة ومنظمة، فإنه لا يمكن أن ينبل في طلب العلم، إنما يعني يحصل له النباهة والنبوغ في طلب العلم إذا تربى على كلام الأئمة المتقدمين واجتهد في فهم كلامهم وفي ترتيب كلامهم وفي توظيف هذه المعلومات التي يأخذها. أما أن يكون يريد فقط المعلومة الجاهزة، يعني مثلا شخص كنت أريد أن أشرح له مسألة العمل، علاقة العمل بالإيمان، وأردت أن أتوسع معه، يقول لي لا لا لا اذكر لي الخلاصة وخلاص. طيب، أردت أن أشرح له مسألة الإعذار بالجهل وأساس أسباب الاختلاف فيها وشرح الأقوال، يقول لي لا لا لا قول لي بسرعة كده يعني من الآخر، مع إن هؤلاء المفروض أن هم بيطلبوا العلم. هذا شباب خطأ، طالب العلم إنما يهتم بسؤال لماذا وكيف أكثر من سؤال ماذا، يعني هو لا يبحث عن النتيجة وإنما يبحث عن الوصول إلى تلك النتيجة. كيف وصل العلماء إلى تلك النتيجة؟ واضح؟ ولماذا اختلفوا أساسا وكيف قرروا هذه النتائج التي وصلوا إليها، ثم كيف أتعلم أنا ذلك؟ إنما يهتم فقط بالنتائج الجاهزة، فما الذي يفرقه عن المثقف؟ وإحنا كان لينا درس خاص شباب الانتقال من السطحية والثقافة إلى التخصص والتأصيل، هذا فرق كبير جدا. الإنسان غير طالب العلم يخصه فقط أو يهمه فقط أن يعرف النتيجة الجاهزة، أما طالب العلم فإنه يبحث من أين أتت هذه النتيجة وكيف ولماذا. واضح يا شباب؟ طيب، يبقى إذن عندنا الكلام هنا في فصلين يا شباب، الفصل الأول الواقع الموجود والفصل الثاني الواجب المقصود. يعني يا شباب، يعني هو يقول باختصار جدا، الواقع الموجود هو أن كل حي لابد له من نية وحركة. أي إنسان حي لابد أن يكون له نية وحركة. عارفين يا شباب، حتى الحيوان لابد أن يكون له نية وحركة. عايز يأكل مثلا، فبيخرج من البيت يبحث. يبقى هو هنا ما الذي أخرجه من جحره أو من بيته؟ خرج لأنه جوعان، هذه هي الغاية. طيب ما هو السبيل الذي أخذه أو الوسيلة؟ إن هو ذهب يبحث في الحديقة على أي فريسة يفترسها أو أي طعام يأكله. إذن يا شباب، هذا هو الواقع الموجود، أن كل حي لابد أن يكون له قصد وحركة، يعني لابد أن يكون له مقصد ووسيلة. ثم يأتي بقى يا شباب في الواجب المقصود، وهو ما يجب على العبد المسلم، وهو أن يكون مقصوده الله تبارك وتعالى، وأن يفتقر إلى الله في معرفة الوسائل التي يبلغ بها المقاصد، وأن يفتقر إلى الله تبارك وتعالى في الاستعانة إليه. هذه الكلمات القصيرة التي ذكرتها شباب هنا هي خلاصة هذا الكتاب، بيان أن كل حي لابد له من غاية ووسيلة، وثم بيان الواجب على كل عبد، وهو أن تكون غايته رضا الله تبارك وتعالى، وأن يتخذ الوسائل التي توصله فيفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في معرفة الوسائل الصحيحة، ثم يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين به على إنجازها. طيب نقرأ شباب. أما الأول اللي هو الفصل الأول يا شباب، اللي هو الواقع الموجود، الثاني يا شباب سيأتينا صفحة 21، ها تنبهوا. قال أما الأول، طبعا أحيانا أنت لما تقرأ لعالم من العلماء الذين يستطردون كثيرا لبيان كلامهم أو لتفسيره تتوه. لماذا؟ لأنه أحيانا يذكر مثلا، يقول الكلام على هذا الأمر من 5 أوجه مثلا، فيذكر وجها ثم يطيل الكلام جدا، يعني مثلا ممكن 20 صفحة أو 30 صفحة، ثم يقول الوجه الثاني كذا. أنت طبعا تهت، أنت لا تعرف أساسا هو إيه الوجه الثاني وأين الوجه الأول. واضح شاب؟ لذلك لابد أن تركز. أنا فقط أنبه على هذه الأمور في بدايات الكتب، أما بعد ذلك لا أحتاج أن أنبه عليها، لأن المفروض أن الطالب الذي بدأ معنا هذه السلسلة هو يمشي معنا شيئا فشيئا. لذلك شباب، أنا أنصح كثيرا الطلاب الذين التحقوا معنا مؤخرا أن يسمعوا الكتب بالترتيب. يعني يمكن أن يسيروا معنا من الآن، نعم، لكن يحاول كل يوم أن يسمع كتابا من الكتب السابقة، خصوصا يا شباب الكتاب الأول، وهو كتاب العبودية، لأن هذا الكتاب يعني حاولت أن أتوسع فيه ببيان المهارات التي يمكن أن يحتاجها طالب العلم في قراءة تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: أما الأول، يعني هو الواقع الموجود، فكل حي يتحرك بإرادته واختياره، فلا بد أن يكون له في ذلك العمل مطلوب ما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الأسماء الحارث وهمام. فالحارث، طبعا تكلمنا كثيرا جدا يا شباب على هذا الحديث، وأنه بعض العلماء صححه بمجموع الطرق، لكن ابن تيمية هنا يلتقط منه هذا المعنى، وهو معنى يقر له العقل والوحي ويقر له الفطرة، وهو أن كل إنسان لا بد أن يكون له قصد، ولا بد أن يكون منه حركة. واضح؟ فكلمة أصدق إن أصدق الأسماء الحارث والهمام، يقصد أن الصدق هنا شباب يعني مطابقة الاسم للمسمى. يعني مثلا ممكن شخص يا شباب يكون اسمه سعيد وهو يكون أصلا مخنوق مش سعيد ولا حاجة، وممكن شخص يكون اسمه ظريف وهو يكون دمه تقيل. واضح يا شباب؟ لكن نحن هنا نتكلم عن الصدق، يعني المطابقة بين الاسم والمسمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث على فرض ثبوته يعني يقول إن أصدق الأسماء الحارث والهمام، يعني أصدق الأوصاف التي يتسمى بها الشخص هو حارث أو همام. لماذا؟ ابن تيمية يقول: فالحارث الكاسب العامل، والهمام صاحب الهم الذي يكون له إرادة وقصد. وقد بينت فيما تقدم أن طلب المخلوق لا بد أن يتعلق بغيره، فكما أنه لا يكون فاعل نفسه لا يكون مطلوب نفسه. صح كده شباب؟ يعني العبد ليس هو الذي فعل نفسه، ليس هو الذي خلق نفسه، ليس هو الذي أنشأ نفسه، فكذلك نيته لابد ألا تكون لنفسه، لابد أن تكون لشيء. وبينت أن المخلوق كما لا يكون فاعلا لا يكون مطلوبا، فلا يكون هو الفاعل ولا يكون هو المطلوب، يعني لا يكون فاعل نفسه ولا يكون مطلوب نفسه، فليس المطلوب الحقيقي إلا الله تبارك وتعالى. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لاحظوا يا شباب إن هو يتكلم هنا في هذه الآية على لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يتكلم هنا عن معنى الألوهية. كثير من المفسرين لما يفسر هذه الآية يجعلها خاصة بالربوبية، يعني لو كان في الكون أكثر من رب لفسدت السماوات والأرض. لكن هذه الآية شباب في الأصل تتكلم عن المعبود وليس عن الرب، وإن كانت أيضا تشتمل الكلام عن الرب تبارك وتعالى. المهم يا شباب أنه يتكلم هنا عن الواقع الموجود، يعني الواقع يشهد أن كل حي لا بد أن يكون عاملا ولا بد أن يكون هماما، يعني أن يكون له قصد، لابد أن يكون له قصد وأن يكون له عمل. ثم بيّن باختصار أن العبد كما أنه لم يكن هو العامل، يعني لم يكن هو الذي أنشأ نفسه، فينبغي كذلك أن ألا يكون هو الغاية من عمله، وإنما لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى في اعتقاد كل عبد أن الله وحده هو الذي أنشأ وخلق، وينبغي أن يكون وحده هو المقصود المطلوب. قال: والغرض هنا أن المخلوق لابد له في كل عمل من مطلوب ومراد وحظ ونصيب، لا يمكن غير ذلك. فاعتقاد وجود اختياري بلا مراد محال. يعني أي وجود اختياري يا شباب اللي هي حركات الإنسان الاختيارية لابد أن يكون لها مراد، أما الحركات الاضطرارية فهو ليس فيها إرادة، لذلك المكره والمخطئ معذوران، واضح، لأن ليس عندهم قصد أو اختيار. قال رحمه الله: فاعتقاد وجود اختياري بلا مراد محال، سواء كان من الملائكة أو النبيين أو الصديقين أو الشهداء أو الصالحين أو الجن أو الشياطين. طبعا بيفصل هو الجن عن الشياطين يا شباب، لأن الجن اسم جنس لكل الجن، منهم الصالحون ومنهم القاسطون ومنهم القاسطون ومنهم الفاسقون والمجرمون، إنما الشيطان كأنه اسم خاص ل الكفار من الجن أو لنوع من الجن، واضح، أو الشياطين أو الكفار والمنافقين. فما نسمعه من الكلمات المأثورة عن بعض المشايخ مما ينافي هذا فأحد أمرين. يعني هنا ابن تيمية بعدما أصل هذا الأصل يا شباب، وهو أن كل حركة اختيارية أو كل وجود اختياري فلا بد له من مراد، سواء بقى كان هذا من الملائكة، من النبيين، من الصديقين، من الشهداء، من الصالحين، من الجن، من الكفار، لابد أن يكون هناك إرادة ولابد أن يكون هناك مراد. فهو هنا سيذكر بعض الأقوال المأثورة التي قد يفهم منها ما يخالف ذلك، وهو أن الإنسان لا يكون مريدا. قال: فما نسمعه، إحنا في آخر سطر يا شباب من صفحة 8. قال: فما نسمعه من الكلمات المأثورة عن بعض المشايخ، يقصد هنا مشايخ الصوفية، مما ينافي هذا فأحد أمرين، يعني مما ينافي هذا المعنى الذي قررناه فأحد الأمرين فيه لازم: إما أنه لفظ مجمل لم يفهم مراد صاحبه، أو صاحبه غالط فيما أمر به أو أخبر. يعني يبين يا شباب، هو بشكل عام ابن تيمية رحمه الله شباب كثيرا ما ينبه على هذا المعنى، وهو أن كل الأقوال التي جاءت أو نقلت عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد فيها من أمور: أولا التثبت من صحة النقل، الأمر الثاني فهم هذه الأقوال ومعرفة مراد أصحابها، الأمر الثالث وزن هذه الأقوال بالوحي أو بالشرع، واضح يا شباب؟ فهو هنا يقول جاءت أقوال قد يفهم منها ما يخالف ذلك، وهو أن الإنسان لا يكون له إرادة، واضح، أو أن هذا من الكمال. فابن تيمية يقول إما أن هذا الكلام مجمل منهم وفهم على غير وجهه، أو أن صاحبه أخطأ ليس عنده مشكلة. فابن تيمية شباب يجتهد في محاولة التماس الأوجه الصحيحة في المقالات، لكنه إذا تحقق عنده أن المراد خطأ فإنه يخطئه حتى لو كان صاحب هذا القول له من العلم والعبادة ما له، واضح، لأننا لسنا مأمورين بالاحتكام إلى أقوال أحد، وإنما نحن مأمورون بالاحتكام إلى الوحي وإلى بيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيذكر هنا ابن تيمية مثالا لما قاله بعض المشايخ، لكنه إما أنه لم يفهم على وجهه أو أن هذا الشيخ أخطأ. قال رحمه الله: مثال ذلك قول بعضهم: ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل. لاحظهم يسمون العبد المريد، وهذه التسمية ليست صحيحة، لأنهم استبدلوا كلمة العبد بالمريد. يمكن أن نقول عن العبد في بعض الصفات أنه مريد أو أنه عابد، واضح كده؟ لكن أن نستبدل وصف العبودية بوصف الإرادة هذا ليس صحيحا. وهذه الأشياء تكثر جدا في الطرق الصوفية أو في عند المتصوفة، هو استبدال الألفاظ الشرعية بألفاظ محدثة ومجملة، مثل كلمة المريد. فهو هنا يقول: ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل. واضح؟ قال: فهذا الكلام إذا أريد به في جانب الله أن يكون مفوضا إليه أموره فيما يقدر عليه مما ليس فيه ترك واجب ولا مستحب، فهذا معنى صحيح، لكن دلالة اللفظ عليه بعيدة، وظاهره يعطي أنه لا يكون له من نفسه حركة قط حتى تحرك تحريكا جبريا، فهذا باطل ممتنع. يبقى هذا شباب هو الجزء الأول، وهو محاولة الإمام ابن تيمية التماس الوجه الصحيح من كلام هذا الشيخ. فقال: إن كان يقصد، شوف يا شباب، يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله كان كثيرا ما يحاول أن يبحث عن الحق في كلام هؤلاء، وله تفسيرات عجيبة جدا في مقالات ظاهرها البطلان، وأنا ذكرت لكم ذلك مثلا كمثال في أول كتاب، في شرح كتاب العبودية، لما حاول ابن تيمية أن، ضربت لكم مثال يعني على محاولات ابن تيمية الكثيرة في التماس الوجه الصواب في كلام الناس، وأن له قاعدة من أعظم التقصير أن ينسب الخطأ إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه. فهو هنا يحاول أن يبحث عن الوجه الصواب في هذا الكلام المجمل. ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل. هذا الكلام مجمل، لكن ابن تيمية حاول أن يبحث عن معنى صحيح، فقال: إن قصد منه تفويض الأمر إلى الله، تمام كده، لكن بغير ترك واجب أو بغير ترك مستحب، فهذا صحيح، يعني أن الإنسان يرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى ويسلم أمره، واضح؟ ثم بين ابن تيمية أن هذا اللفظ وإن كان محتملا لهذا المعنى، لكن دلالة اللفظ عليه بعيدة. لماذا شباب؟ لأن ظاهره يعطي أنه لا يكون له من نفسه حركة قط حتى تحرك تحريكا جبريا. مش الميت شباب لا يكون منه أي حركة، الشخص اللي بيغسله بيجيبوا الناحية دي ويرفع إيديه ويرفع رجليه، واضح كده، ويرفع رقبته، فهو ليس منه أي حركة. فهذا التشبيه تشبيه غريب جدا وتشبيه منكر، واضح؟ قال: فهذا باطل ممتنع. يعني هو بيقول وإن كان يريد هذا المعنى لكن اللفظ الذي عبر به خطأ. يبقى هذا يا شباب فيه فائدة مهمة جدا، وهي أن المعاني الصحيحة لابد أن يختار لها الألفاظ الصحيحة المعبرة. لا يصح أبدا أن نقول إن المعنى صحيح فنقول لا مشحة في الاصطلاح، هذا خطأ. قال: ثم إن الممكن منه محرم في الدين على الإطلاق، وذلك أن الميت لا يقوم به حركة ببدنه ولا إرادة تحرك بدنه، والحي ليس كذلك، فإن جسده يتحرك حركة. طبعا هو سيشرح يا شباب يعني إيه الممكن منه محرم في الدين على الإطلاق. يعني يا شباب يعني هو لابد أن يكون منه إرادة، لا يصلح أبدا أن تسلم منه الإرادة، ولابد أن تكون إرادته على ما أراده الله منه. قال: وذلك أن الميت لا تقوم به حركة ببدنه ولا إرادة تحرك بدنه، يعني ليس له لا حركة ولا إرادة، والحي ليس كذلك، فإن جسده يتحرك حركة اختيارية، وهذا أمر لا بد منه، فلا بد من الحركة الاختيارية، ويمتنع أن يحرك حركة ينتفي حكم إرادته فيها. فالأمر فيه عكس الميت من وجهين: الوجود والعدم، فإن الميت لا يتحرك بدنه في العادة باختياره، طبعا يعني إلا بمعجزة يعني شبابها، وهو يحرك دائما بغير اختياره، صح؟ هو يحرك دائما بغير اختياره الميت، يعني الناس بتشيله بتوديه للمقابر، بيودوه للمسجد يصلوا عليه بيغسلوه، هو يتحرك حركة غير اختيارية. قال: وقول المطلق يعني احتراز على المقيد ونحوه ممن غسل، يعني بيقول نحن نتكلم هنا عن الايه، عن الانسان الحي المطلق مش المقيد، لان الانسان المقيد يا شباب ممكن يحملوه الى مكان، او مثلا ممكن يجعلوه يفعل شيئا، او يلقوه مثلا من على سطح او من على بيت، يعني هو برضو ليست عنده إرادة كاملة، وممكن أن تكون حركته ليست بإرادته، واضح؟ لكنه هنا يتكلم عن ماذا شباب؟ عن المطلق، عن الإنسان اللي هو غير مقيد. قال: فذاك لا فعل له بحال، فهذا بطلانه. قال وقوله المطلق، احنا نشرح تاني الحتة دي يا شباب، وقوله لعلها كلمة وقول يا شباب، وقول المطلق احتراز على المقيد ونحوه، يعني المكره مثلا، الإنسان المكره يمكن أن يفعل حركة غير اختيارية. قال: فذاك لا فعل له بحال، اللي هو الميت يعني، فذاك لا فعل له بحال، فهذا بطلانه وامتناعه، يعني تشبيه الإنسان المختار الحي بالميت هذا تشبيه باطل، خطأ يا شباب، لأن الميت من حيث الإرادة ومن حيث الحركة ليس منه لا حركة ولا إرادة، وإنما الإنسان الحي منه حركة ومنه إرادة. يبقى ده شباب من حيث الإيه؟ من حيث العادة أو من حيث الواقع. ثم سيتكلم عن مخالفة ذلك من ناحية الدين، يعني يبين خطأ هذا المعنى دينيا، وهو أن يكون العبد ليس منه لا حركة ولا إرادة. قال: وأما مخالفته للدين والشريعة فإن الله لم يأمرنا بعدم الإرادة والحركة، ولا مراده في دينه منا أن نكون مسلوبي الاختيار والحركة، ولا مراده منا أن نكون مسلوبي الاختيار والحركة والعمل، وإنما المراد منا أن نكون مطيعين له ولرسوله، وأن تكون حركتنا واختيارنا تبعا لأمره الذي بعث به رسوله، فعلينا أن نختار ونعمل ما أوجب علينا عمله واختياره، وهو يحب لنا ويرضى أن نختار ونعمل ما يستحب لنا في دينه، ويعاقبنا على عدم الإرادة والعمل المستحب، تمام؟ يقصد طبعا العمل الواجب، يعني العمل كلمة العمل المستحب الأخيرة، هذه يقصد الواجب، لأن الواجب أساسا كمان هو مستحب، كما أن الحرام مكروه، واضح؟ هو هنا شباب يرد الكلام من جهة الشريعة، رده من جهة الواقع، وهو أن الواقع يشهد أن الحي لا يمكن أن يكون مسلوب الإرادة أو الاختيار أو القصد أو الحركة، فبين أن هذا التشبيه خطأ، أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل، هذا خطأ، واضح يا شباب؟ ثم من ناحية الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نكون مسلوبي الحركة والاختيار والعمل، بالعكس أمرنا أن نجعل اختياراتنا وأن نجعل أعمالنا وأن نجعل إراداتنا بحسب مراد الله تبارك وتعالى. وهو ده شباب معنى حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإن كان الحديث ضعيف من ناحية الإسناد، لكني أتكلم على بعض المعنى الصحيح في هذا الحديث، وهو أن يحاول الإنسان أن يجعل حركته ونيته على وفق الشرع، واضح؟ وإن كان الحديث ضعيفا كما بينا في تفسير الآية الكريمة قبل ذلك. قال رحمه الله: وهنا قد تغلط طائفة من المتصوفة فيقولون ما المراد؟ قد يستعملون ذلك فيما فيه ترك المستحبات، وقد يتعدون إلى ما فيه ترك واجبات، فيقال: ليس المراد منا الانقياد لكل حكم قاهر، ولا الاستسلام لكل ذي سلطان قادر، وإنما المطلوب منا الاستسلام لله وإخلاص الدين له وطاعة أمره. طبعا يا شباب لعله هنا يقصد الذين يقولون بشهود القدر، وهو أن الاستسلام يكون للقدر بمعنى أن نترك الأخذ بالأسباب، واضح؟ وهذا ليس صحيحا، لأن الاستسلام للقدر من ضمن واجباته أن تأخذ بالأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تقصر فيما يمكنك من الأسباب، وهذا تكلمنا عليه كثيرا. قال رحمه الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. فإن الدين الإيمان والبر والتقوى وطاعة الله ورسوله والإحسان والعمل الصالح ونحو ذلك هو المطلوب منا والمراد بنا في دين الله تعالى وكتابه والمراد بنا في دين الله تعالى وكتابه. فأما الحوادث التي تكون بغير أفعالنا فالأقسام فيها ثلاثة. هو يتكلم هنا شباب عن الأمور التي هي مرادة لنا شرعا: الإيمان والتقوى والبر. فهذه الأمور هي التي أرادها الله لنا دينا. أما الحوادث التي تكون بغير أفعالنا، يعني الأشياء التي تحدث بغير اختيارنا أو بغير أفعالنا، كيف نتفاعل معها شباب؟ هو يتكلم هنا ماذا نفعل في هذه الحوادث. قال: تارة نؤمر بدفعها بالباطن أو الظاهر، كما يؤمر بجهاد الأعداء عن الدين، وتارة نؤمر بالصبر عليها، وهو ما قضي من المصائب ولا فائدة في الجزع عليه، كالمصائب في الأنفس والأموال والأعراض، والرضا بهذه أعظم من الصبر. وهل هو واجب أو مستحب؟ على قولين، أصحها أنه مستحب. واضح يا شباب؟ يعني يريد أن يقول الأشياء التي تحدث لنا، يعني بشكل عام يا شباب في الحياة عندنا أمور دينية أمرنا أن نأخذ بأسبابها: الإيمان والتقوى والصلاح والصلاة والزكاة إلى غير ذلك. طيب، هناك حوادث أخرى شباب، كيف نتفاعل مع هذه الحوادث؟ القسم الأول منها شباب اللي هو في آخر صفحة 10: تارة نؤمر بدفعها بالباطن أو الظاهر، مثل مثلا النهي عن المنكر، ومثل مثلا بالباطن يعني أنه أضعف الإيمان أن تنكره بقلبك، ومثل مثلا جهاد الأعداء أو دفع المظالم. طيب، هذا هو القسم الأول. وتارة نؤمر بالصبر عليها، وهو ما قضي من المصائب ولا فائدة في الجزع عليه، كالمصائب في الأنفس والأموال والأعراض. هذه أمرنا أن نصبر عليها شباب. طب الرضا، الرضا بها، تكلمنا عن الرضا في كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وهل الرضا مستحب أو واجب؟ خلاف، والإمام ابن تيمية كأنه رجح أنه مستحب، أيضا رجح أنه مستحب اللي هو الرضا، أنه مستحب وليس واجبا، كذلك في كتاب التحفة العراقية. قال رحمه الله: وتارة نخير بين الأمرين، بين دفعها وقبولها، وإن كان قد يترجح أحدهما، كدفع الصائل عن المال. يعني إنسان جاء معتديا عليك يريد أن يأخذ مالك، هل يعني أو يقتلك، فأنت مخير بين أن تترك له المال وبين أن يعني تقاتله، فإن قتلك فأنت شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. واضح يا شباب؟ فأنت مخير هنا كدفع الصائل عن المال، وكالتداوي أحيانا، يعني أحيانا التداوي يكون الإنسان ليس مأمورا بأن يتداوى، يمكن أن يتداوى ويمكن أن لا يتداوى. وطبعا هو بيستشهد هنا بحديث المرأة التي كانت تصرع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك أو تصبري ولك الجنة. وابن تيمية له تفصيل في هذا المعنى، هل يكون التداوي دائما ليس هو الأفضل وأن يكون الصبر هو الأفضل؟ له تفصيل سيأتي إن شاء الله في موضعه. قال: وكالتداوي أحيانا ونحو ذلك. وقد فصلنا مسائل هذا الباب في غير هذا الموضع. إذن يا شباب، هو يرد هنا على من؟ يرد على الذين زعموا أن الاستسلام للقدر معناه ألا يكون منا حركة أو نية أو قصد. قال: لا، بل نحن بين أمر شرعي وأمر قدري. الأمور الشرعية ينبغي أن نطلبها وأن نأخذ أسبابها، والأمور القدرية الكونية من المصائب وغير ذلك لها تفصيلها، إما أن ندفعها وهي تدخل تحت الأمر الشرعي، وإما أن نكون لسنا قادرين على دفعها فنصبر عليها أو نرضى على يعني على استحباب ذلك أو وجوبه. وتارة نخير بين دفعها وبين قبولها. إذن يا شباب، كل الحوادث بلا استثناء لا بد أن يكون فيها ملحظ شرعي، سواء كانت هذه الحوادث دينية أو كانت ليست دينية، لأنها لو لم تكن دينية فإننا لابد أن يكون فيها مقام من مقام الصبر أو الرضا أو الجهاد أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو غير ذلك. قال رحمه الله: وكذلك الأمور التي ليست حاصلة عندنا منها ما نؤمر بطلبه، يعني الأمور التي ليست موجودة عندنا منها ما نؤمر بطلبه واستعانة الله عليه كأداء الواجبات، ومنها ما ننهى عن طلبه كالظلم، ومنها ما نخير بين الأمرين. فكيف يقال مع هذا إن العبد ينبغي له أن يكون كالميت بين يدي الغاسل؟ هذا مع الله. كيف يكون؟ يعني كل هذا نقد من الإمام ابن تيمية لهذا اللفظ الذي صار شائعا عند طوائف من الصوفية، بل نقل إلى كتب التزكية، ويزعمون أن ذلك هو الكمال، يعني ألا يكون منك حركة أو نية أو قصد أو اتخاذ للأسباب. هذا قول باطل يا شباب، واضح؟ فابن تيمية هنا يبين أن كل حي بشكل عام لابد أن يكون منه نية وحركة وقصد وإرادة. ثم بين أن الناحية الشرعية أو أن العبد حتى يحقق هذا المعنى لابد أن يكون مراده قصد الله تبارك وتعالى، وأن تكون حركته شرعية قدر الإمكان. ثم بين أنه حتى في الحوادث التي لم يقدر عليها لابد أن يكون منه حركة وإرادة بحسب استطاعته. قال: وأما كونه كذلك مع الشيخ، طبعا هذا مع الله سبحانه وتعالى، أما كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزيل الشيخ منزلة الرسول، وهذا على إطلاقه باطل، لكن فيه تفصيل، أو لكن فيه تفصيل ليس هذا موضعه. يعني يا شباب، هم يستعملون هذه الكلمة على طريقتين: إما أن يقولوا ينبغي أن يكون المريد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل، وبعضهم تجاوز في ذلك فقال ينبغي أن يكون المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل. طبعا هذا قول منكر، ويعني نتج عنه ضلالات كثيرة جدا جدا، ليس هذا موضعها. سيأتي إن شاء الله الحديث، يعني أنا جعلت الكلام عن بدع التصوف أو بدع العباد أو المنكرات التي ذكرت عن العباد في آخر هذه السلسلة شباب، لأني أحب دائما أن نبدأ بالمحكمات الصحيحة، وقد نتعرض أحيانا إلى بعض الإشكالات أو الشبهات أو الاعتراضات ونبين خطأها، لكن ليس هذا هو المقصود الأصلي من الكلام. المقصود الأصلي من هذه الدورات الأولية هي العلم بمحكمات أبواب تزكية النفس والاستقامة والأخلاق وإخلاص العبادة، وقد نتعرض لشيء من الاعتراضات أو المخالفات أو الشبهات ونبين خطأها بما يناسب الكتاب، لكن سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى تفصيل هذه الأمور في آخر هذه السلسلة. احنا إن شاء الله شباب في هذه السلسلة معانا تقريبا أكثر من 300 رسالة، يعني هذه الرسائل ستكون عندنا، ولكنها بعضها مختصر جدا، يعني زي كما ترون إن شاء الله، يعني ممكن الرسالة تخلص في يوم، يعني بإذن الله في نهاية هذا العام إن شاء الله سنكون أنهينا هذه الرسائل. قال رحمه الله: ومما يغلط فيه ما يذكر عن الشيخ أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال في بعض مناجاته لما قيل له ماذا تريد، فقال: أريد ألا أريد، لأني أنا المراد وأنت المريد. ماشي، يعني هذا قول قاله أبو اليزيد، أبو يزيد البسطامي، معروف شباب ابن تيمية كثيرا ما يذكره في كاستشهاد ببعض أقواله في كتب موجود في كتب التصوف. فهو طبعا هو يترضى عنه ويبين أن له مقالات حسنة، ويبين أن بعض أتباعه لم يفهموا هذه المقالات، أو أن بعض مقالاته خطأ فيردها ابن تيمية. فبيقول إن هو أبو يزيد رحمه الله قال في بعض مناجاته، يعني وهو يناجي الله سبحانه وتعالى، لما قيل له ماذا تريد، فقال: أريد ألا أريد، لأني أنا المراد وأنت المريد. ويعني هو يعني يريد أن يقول أن هو إيه، أن هو المراد والله هو المريد، يعني يريد أن يقول ليس لي إرادة مع إرادة الله. قال: ويتحذلق بعضهم على أبي يزيد فيقول: فقد أراد بقوله أريد. وهذا الاعتراض خطأ لوجهين. يعني في واحد هيجي يقول إيه يا شباب، ده أبو اليزيد نفسه لما قال هذا الكلام أخطأ. لماذا؟ لأنه أراد لما قال أريد ألا أريد، طب ما هذه إرادة، لأنه أراد ألا يريد. واضح يا شباب؟ والله كتير جدا من الناس وجدتهم يعيشون على هذه المقالات يا شباب، اللي هي مجملة ومشكلة، وتحاول أن تلتقط بالعافية منها أو بصعوبة المعنى الصحيح، ويترك الوحي الذي جاء بأحسن الكلام وجاء بأحسن المعاني وأدق العبارات وأجمل التعبيرات. وسبحان الله، المهم ان ابن تيمية بيقول ان هذا الاعتراض خطأ من وجهين. يعني ابن تيمية كمان بيدافع عن قول ابي يزيد. قال احدهما انه من قيل له ماذا تريد لم يطلب منه عدم الإرادة، وانما طلب منه تعيين المراد. الثاني يعني هو لما قيل له ماذا تريد، فقال اريد الا اريد، واضح؟ فالذي سأله عن ماذا يريد، يعني عن تعيين المراد، ولم يطلب منه أن ينفي الإرادة. الثاني أن انتفاء الإرادة ممتنع وهو محرم، بل عليه أن يريد ما أراده منه ولا بد له من ذلك. وأما قوله أريد ألا أريد، يعني ممتنع، يعني يا شباب هو ده اللي احنا قلناه يا شباب، اللي هو إيه؟ أن انتفاء الإرادة ممتنع وهو محرم، ده اللي هو ذكره، اللي أنا قلت لكم هيشرحه صفحة 9. صفحة 9 يا شباب، لما قال ثم إن الممكن منه محرم في الدين على الإطلاق، اللي هو نفي الإرادة، نفي الإرادة عن العبد، هذا محرم، يحرم عليك ألا يكون لك إرادة، لابد أن يكون لك إرادة وأن تكون الإرادة شرعية. هنا سيشرح ابن تيمية يا شباب هذا القول. وأما قوله أريد ألا أريد، لأني أنا المراد وأنت المريد، فلا ينبغي أن يفهم من قوله ألا أريد ألا تكون لي إرادة، فإن هذا باطل محرم، وإنما أراد ألا يكون ابتداء الإرادة مني، بل إرادتي تابعة لك لأنك أنت مرادي، فأريد ألا أريد إلا إياك. واضح يا شباب؟ وهذه حقيقة الحنيفية والإخلاص. فإذا كنت لا أريد إلا إياك لم أحب ولا أفعل إلا ما أمرتني به، فكان حقيقة قوله أريد فكان حقيقة قوله أريد ألا أعبد إلا إياك، ولا أريد شيئا قط إلا وجهك الكريم، وهذا عين ما أوجبه الله لكل عبد، وهي الإرادة الدينية الشرعية. شوفوا يا شباب، يعني الإمام رحمه الله كان يمكن أن يستغني عن كل هذه المقالات بالوحي، لكنه يقرر الأمور تقريرا شرعيا، ثم يحاول أن يلتمس الأقوال الصحيحة في مذهب هؤلاء ويستدل بها عليهم. فهو يقول هذه المعاني التي أتكلم بها هي موجودة عندكم، يعني قالها بعض أئمة التصوف أو أئمة العباد، فلماذا لا تتبعوهم؟ فيأتي بهذه الأقوال المجملة ويحاول أن يلتمس الوجه الصحيح فيها. شوف هنا هو يفسر هذا القول المجمل أريد ألا أريد، فهو يبين الأخطاء في فهمه ثم يبين الوجه الصحيح، فيبين أن الخطأ في فهمه أن نظن أنه قال أريد ألا يكون مني إرادة، لا، ليس صحيحا، وإنما أراد بقوله هذا أريد أن تكون إرادتي تابعة لإرادة الله، وأن يكون عملي على وفق مراد الله. واضح يا شباب؟ وهذه الإرادة الشرعية. هذا الموضع يا شباب حسن جدا جدا في بيان منهج الإمام ابن تيمية رحمه الله في نقد المقالات وفي الاستدلال بمقالات العباد وغيرهم. قال رحمه الله وأيضا فقد يقول أريد ألا تكون لي إرادة إلا ما أمرتني أن أريده، ده وجه آخر حسن لتفسير الكلام، أريد ألا تكون لي إرادة إلا ما أمرتني أن أريده، يعني كأنه يقول أنا ليس لي إرادة إلا حينما تأمرني فستكون لي إرادة توافق مرادك. أريد ألا تكون لي إرادة إلا ما أمرتني أن أريده، وأردته لي إرادة محبة ورضا لجهلي وعجزي، يعني كأنه يقول يا رب أنا جاهل وعاجز، فأنا إرادتي منك وكذلك علمي بالوسائل الصحيحة منك واستعانتي بك. قال وأريد أن أكون عبدا محضا، فلا أريد إلا ما تريده أنت، بحيث يكون المراد المختار أمرا دينيا وقضاء كونيا لا يخالف الأمر الديني، فهذا الكلام يكون إخلاصا وتفويضا، وكلاهما إسلام وجهه لله تعالى، إسلام وجهي. يعني كأنه يقول يا شباب إن هذا القول من أبي يزيد يمكن أن نحمله على محملين حسنين، إما أن يكون معناه أن إرادتي تابعة لإرادتك، أو معناها أني لا تكون مني إرادة إلا على وفق ما أردته لي. واضح يا شباب؟ قال وأيضا فإنه قد يقول هذا في مقام الفناء. هنا بقى شباب، يعني بعدما بين الفهم الخطأ لقول أبي يزيد البسطامي رحمه الله، وبين الأوجه الصواب المحتملة من قوله، يبين الاعتذار عنه، يعني حتى لو كان هو أخطأ في هذا الكلام فلعله قال ذلك في مقام لم يكن يعني واعيا فيه. واضح يا شباب؟ قال وأيضا فإنه قد يقول هذا في مقام الفناء والاصطلام إذا غلب على قلبي حتى غاب به عن شهود نفسه وإرادته، فهو يحب هذا الفناء. يعني هو ده يبيننا يا شباب فكرة إن احنا نشرح المقالات في سياق معرفة أصحابها. فهو هنا لعلمه بأبي يزيد إن هو كان يحب هذه المقامات، المقامات يعني التي أحيانا تذهب شيئا من عقل الإنسان أو تجعل الإنسان لا يرى إلا الله. واضح؟ يعني كأنه وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، يعني فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. فكأن هذا المعنى يحصل لبعض الصوفية أنه يغيب عن الكون. يعني طبعا هذا نقص، نحن لا نذكر ذلك على سبيل المدح، بينا أنه نقص كثيرا ما بينا، وبين الإمام ابن تيمية أن هذا من مقامات النقص، أن يكون الإنسان على حال لا يكون فيها مستوعبا ما يقول. فهو يقول فهؤلاء معذورون في هذه الأقوال لا أن يتبعوا عليها. إذن يا شباب فرق بين أن تعذره وبين أن تتبعه على خطئه. قال فهو يحب هذا الفناء لأنه متى رجع إلى نفسه، إلى نفسه أرادت بهواها، فهو يريد أن يفنى عن نفسه حتى يكون الحق هو الذي يريد له وبه. يعني كأنه يقول هو يحب هذه المنزلة اللي هي منزلة الفناء، لأنه حينما يدخل في هذه المنزلة أو المقام لا يرى إلا الله، فهنا يفعل الأفعال على وفق مراد الله. أما إذا رجع، لو رجع هو بقى عن هذه الحالة، فترجع نفسه إلى هواها، فهو يريد أن يفنى عن نفسه حتى يكون الحق هو الذي يريد له وبه. يعني كأنه يا شباب بيقول لي يا رب أنا أريد أن أغيب عن نفسي بك فلا أرى إلا أنت، فحينها لا تكون لي إرادة إلا ما أردته أنت لي. واضح يا شباب؟ فهو هنا فقط يحاول أن يلتمس أوجها حسنة في قول هذا الرجل. لكن هل هذا من الكمال؟ لا، ليس كمالا يا شباب. الكمال هو ما كان عليه الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم، أن يكون للإنسان إرادة واختيار، وأن يجاهد نفسه في أن يكون مراده واختياره على وفق الشرع. قال ثم إنه مع الفناء في نوع من الإرادة لله التي هي أعظم الإرادات، لكنه غائب كغيبته عن نفسه مع وجودها، وهذا كله حسن. هذا كله حسن، واضح يا شباب؟ وإن كان البقاء أفضل، البقاء أفضل من الفناء. إنك أنت تغيب كده عن الدنيا وتغيب عن الناس وتقعد يعني تفكر كده في الله سبحانه وتعالى دون أن تنفعل مع الواقع ودون أن تقوم بالأسباب الممكنة لك، هذا تقصير بلا شك. واضح يا شباب؟ وإن كان البقاء أفضل ما لم يفضي الأمر إلى ترك مأمور به جريا مع الكوني. بصوا يا شباب، وإن كان البقاء أفضل، دي كلمة إيه؟ دي كلمة جملة اعتراضية، يعني الكلام يا شباب هكذا، وهذا كله حسن ما لم يفضي الأمر إلى ترك مأمور به جريا مع الكوني. هو المفروض الجملة كده يا شباب، إنما كلمة وإن كان البقاء أفضل دي يعني جملة اعتراضية. يعني إيه يا شباب؟ يعني كلمة ما لم يفضي الأمر إلى ترك مأمور، هذا لا يعود على الفناء، هذا لا يعود على البقاء، وإنما يعود على الفناء. يعني كأنه يقول إيه يا شباب؟ وهذا كله حسن ما لم يفضي الأمر إلى ترك المأمور به جريا مع الكون، اللي هي مسألة شهود القدر يا شباب، اللي هم يزعمون فيها أن الاستسلام للقدر أو شهود القدر هو أن ترضى بالقدر فلا تأخذ بالأسباب الممكنة لك. واضح؟ ويجعلون لا فرق بين الطاعة والمعصية، ولا فرق بين المؤمن والكافر، ثم بعد ذلك يعني يفضي بهم هذا الأمر إلى أنه لا موجود إلا الله، وأن ما في الكون هو الله سبحانه وتعالى، وكل هذا تكلمنا عن نقده قبل ذلك. قال رحمه الله: ومما يغلط فيه بعضهم قول طوائف منهم إن من طلب شيئا بعبادته لله كان له حظ وكان يسعى لحظه، وإنما الإخلاص ألا تطلب بعملك شيئا ولا يكون لك حظ ولا مراد، ثم يقولون لا يريد إلا الله ولا يطلب إلا وجهه، هذا في الدنيا، وفي الآخرة لا يطلب إلا رؤيته. طبعا يا شباب ابن تيمية يحاول هنا أن يتعرض للمقالات التي أثرت عن بعض العباد وهي خطأ، أو أنها فهمت خطأ. لكن في كل الأحوال شباب، النقد موجه لكل هذه الأقوال، أنها وإن كانت حقا وإن كانت متضمنة لمعنى صحيحا، لكنها عبر عنها بألفاظ خطأ وألفاظ ليست لائقة، وكذلك لم يدل عليها الوحي. فهذا القول الثاني هو الذي تعرض، القول الثاني من الأقوال التي تعرض لنقدها الإمام ابن تيمية، مما يظن أنه يشكل على ما قعده. بصوا يا شباب، هو الآن قعد فكرة، هو يتكلم عن فصلين عشان ما تتهش، يتكلم عن فصلين. الفصل الأول يتكلم عن الواقع الموجود، والفصل الثاني الواجب المقصود. الواقع الموجود أن كل حي منه حركة وله قصد، خلاص له غاية ووسيلة. فبين أن ما يشكل على ذلك بعض الأقوال لبعض العباد، منها مثلا أن تكون بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل، ده القول الأول. القول الثاني القول الذي أثر عن أبي يزيد، أريد ألا أريد، هذا هو القول الثالث يا شباب. يتكلم هنا عن القصد، لا يتكلم عن الإرادة. يعني يا شباب، في القولين السابقين كان يتحدث عن الإرادة، إنما هنا يتحدث عن القصد من الأعمال. فهو ذكر قولا عن بعض الطوائف، إن من طلب شيئا بعبادته لله كان له حظ، يبقى كده هو إيه، أخذ حظ، وكان يسعى لحظه، يبقى هو كده إيه، يسعى لحظه ليس مخلصا. وإنما الإخلاص ألا تطلب بعملك شيئا، يعني تصوروا، هم تصوروا أن الإخلاص يا شباب معناه أننا لا يكون لي غاية. وطبعا ابن تيمية سينتقد هذا القول يا شباب، سيبينه من أول صفحة 13 إلى صفحة 17، يعني سينتقد هذا القول يا شباب. قالوا وإنما الإخلاص ألا تطلب بعملك شيئا ولا يكون لك حظ ولا مراد. ثم يقولون لا يريد إلا الله ولا يطلب إلا وجهه، هذا في الدنيا، وفي الآخرة لا يطلب إلا رؤيته. واضح، سينتقد ابن تيمية شباب هذا القول. وبعضهم قد يقول إذا طلبت رؤيته كنت في حظك، يعني كمان بعضهم يقول كمان لو أنت طلبت أنك أنت بعملك ترى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يبقى ده كمان إيه، يبقى أنت كده كمان تطلب شيئا من حظك، بل لا يكون لك مطلوب. يعني بيقولوا لا، لا يكون لك أي مطلوب. طبعا ده قول في غاية البطلان يا شباب، ينكره العقل والدين والشرع. واضح. قال بعضهم قد تمام، وينشد قول بعضهم، يعني الذي قال ذلك ينشد هذا القول. وهذا الشعر يا شباب اللي هو المذكور هنا ذكر عن بعض العباد وهو مشهور: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فكشفك للحجب حتى أراك، وأما الذي أنت أهل له فحبي خصصت به عن سواك. طبعا ابن تيمية يا شباب سيشرح هذا البيت شرحا جميلا جدا، ويبين ما فيه من الصواب وما فيه من الخطأ. طبعا طب نكمل الأبيات، خلينا نقرأها تاني يا شباب من أولها: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فكشفك للحجب حتى أراك، وأما الذي أنت أهل له فحبي خصصت به عن سواك، فما الفضل في ذا ولا ذاك، ولا ذاك لي، ولكن لك الفضل في ذا وذاك. وهذا الكلام فيه حق ويقع فيه غلط. فأما الحق، لاحظوا يا شباب هذا هو النقد، الميزان، ليس النقد هو الرد، وإنما النقد أن تميز الصحيح من السقيم، هذا هو النقد يا شباب. قال وهذا الكلام فيه حق ويقع فيه غلط. فأما الحق فهو ما اشتمل عليه من الإخلاص لله وإرادة وجهه دون ما سواه، وطلب النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، كما في الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، أحدهما من حديث عمار بن ياسر، والثاني من حديث زيد بن ثابت، فيه أسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا هو الوجه الحسن يا شباب، وهو أن هذا الكلام فيه إخلاص وفيه صدق. طبعا يا شباب، أحيانا الإنسان مثلا لما بيرى شخصا على باطل أو على بدعة، يريد أن يجعله شيطانا ويريد أن يسلبه كل خير، وهذا ليس إنصافا يا شباب. حتى الأنبياء الأنبياء لما جاءوا علموا الناس الإنصاف، كما قال مثلا شعيب لقومه إني أراكم بخير، وكذلك إبراهيم عليه السلام لما كان يناقش قومه كان يناقشهم بما فيهم من خير، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، إلى آخر هذه الأمور التي يؤمنون بها. فبالتالي شباب، أنت مثلا واحد يناقش أحيانا الشيعة فيسلبهم من كل خير ويجعلهم شياطين، فإذا تكلموا مثلا بمعنى في حب آل البيت فهو يسلب حتى هذا المعنى. لا، لابد يعني هم هو احنا عداوتنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعوذ بالله من ذلك، علي بن أبي طالب لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فأنت أحيانا تتعدى، وأنا كتبت منشور امبارح يعني كبير جدا عن الإمام ابن تيمية، أحب ممكن أن تقرأوه، وهو أن من يقوم للرد على الباطل أو لكشف الشبهات هو مجتهد، قد يقع منه بغي وقد يقع منه ظلم وقد يقع منه اعتداء، كذلك المجاهد، الإنسان المجاهد يمكن أن يقع منه اعتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد خالد بن الوليد رضي الله عنه أخطأ في بعض الأمور تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من خطأ خالد وإن كان أثنى عليه بما فيه من خير. واضح يا شباب؟ فالإنسان لابد أن يكون منصفا قدر الإمكان، يحاول أن ينظر إلى المقالة بعين الإنصاف، ويحاول أن يتقي الله تبارك وتعالى من جهتين، الجهة الأولى جهة القصد، أن يكون قصده لوجه الله وليس للهوى والتشفي والتعيير والنقص. الأمر الثاني العدل، ألا يتجاوز الحد. يعني تصور يا شباب مثلا الشخص الذي مثلا شرب الخمر فجلد، أخذ حقه. عندنا هنا نوعان من الخطأ، الإفراط والتفريط. الإفراط هو الشخص الذي يرفق به فيقول لا تقيم عليه الحد فإننا كلنا أصحاب ذنب والرجل ضعف، هذا انحراف. الانحراف الثاني هو الذي يتجاوز الحد فيقول هذا الشخص ينبغي أن يقتل، أو يسبه ويشتمه ويلعنه. إذن يا شباب القصد، القصد أو القسط يعني العدل، وهو ألا نتجاوز الحد المشروع. طيب، فهنا يا شباب هو يبين أن هذا المعنى فيه كلام، هذا الكلام فيه معاني جميلة في الإخلاص. قال: وأما الغلط فتوهم المتوهم أن إرادة وجه الله والنظر إليه ليس فيها حظ للعبد ولا غرض. ده بقى وجه الخطأ يا شباب، وهنا يا شباب يذكر إيه؟ أصل الخطأ، سبب الخطأ. فيقول إن سبب الخطأ عند هؤلاء نابع من ظنهم أن الإخلاص يتنافى مع أن يكون للعبد حظ أو غرض، هذا ليس صحيحا يا شباب. قال: وأن طالبها قد ترك مقاصده ومطالبه، وأنه عامل لغيره لا لنفسه، حتى يخيل أن عمله لله بمنزلة كسب العبد لسيده وخدمة الجند لملكهم، وهذا غلط. يبقى إذن يا شباب ابن تيمية هنا في هذه الفقرة يبين خطأ مشهورا جدا، وهو ظن بعض العباد أو بعض المتكلمين في أبواب العبادات والتزكية أن الإخلاص يقتضي ألا يكون للعبد حظ ولا نصيب ولا غرض من عمله، هذا باطل. حتى أنا وجدت مثلا شيخ قبل ذلك يكلم الناس عن العبادات والصيام، يقول لك أنت لو داخل الصلاة أو القرآن تقصد وجه الله وتقصد أن يطمئن قلبك هذا رياء. يا سلام يا سلام. أو يقول مثلا أنت لو قصدت أنك أنت مثلا بتصوم لوجه الله وأنك أنت مثلا تنقص وزنك إن ده رياء، هذا كلام باطل أساسا، ده مبني على هذه الشبهة يا شباب. وهذه الشبهة انتشرت كثيرا في كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون في المواعظ ويتكلمون في خطب الجمعة عن قصد وجه الله، ويجعلون ويعني أنا عايز أقول لك إن في شاب كان دايما يقابلني يقول لي أنا لما بحضر دروس شخص معين بخرج منها يائس من رحمة الله، أشعر إن أنا لازم أدخل النار. واضح؟ لأن هؤلاء شباب، وده تكلمنا عنه في الدرس الثاني، وهو نقد الوعاظ والخطباء، لأن هؤلاء كثير منهم تربى على كتب التصوف وعلى الكتب التي لم تنطلق من الوحي، وإنما هي كتب يعني بنيت على اجتهادات عباد وأقوال مأثورة، حتى هذه الأقوال المأثورة فهمت على وجه الخطأ، فصوروا للشخص أنه إذا أراد بعمله نفعا لنفسه فهو ليس مخلصا أبدا، وإنما هذا النفع يعني الإنسان مثلا إذا عبد الله هو أساسا يريد نفع نفسه في الأول والآخر، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، فهذه إرادة. الإنسان لا يمكن أن يعمل إلا بغرض، ولذلك الله سبحانه وتعالى لماذا دائما يحثنا بالجنة والأنهار واللبن والعسل والخمر والحور العين؟ لماذا يحثنا بهذا؟ إلا لكون ذلك من المحفزات، ولكون ذلك يجوز للعبد أن يلاحظه. واضح يا شباب؟ إنما ينبه الإنسان فقط على أن يكون عمله خالصا لله، أما أن ينفى عن ذلك أي منفعة فهذا جهل كبير جدا عقلا وشرعا. واضح؟ قال رحمه الله: وهذا غلط، بل إرادة وجه الله أعلى حظوظ العبد وأكبر مطالبه وأعظم مقاصده، والنظر إلى وجهه أعظم لذاته. ففي الحديث الصحيح عن أهل الجنة قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. يعني كمان بعضهم يعني عندهم بعض التطرف، قال البعض الأول قالوا: لا يكون لك مراد إلا رؤية وجه الله. بعضهم قال: لا، كمان ما يكونش لك حتى هذا المراد. طبعا كل هذا أقوال باطلة. الإنسان لا يمكن أن يتحرك إلا بمحفز، لا يمكن أن يتحرك الإنسان لأي أمر إلا بمحفز. مش ممكن الإنسان يتحرك لأي أمر إلا وعنده ما يشجعه. واضح؟ فبقدر يقينه بهذا الذي يسعى إليه يجتهد. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. مثل الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ فقال: جنة عرضها السماوات والأرض. خلاص، ذهب فقاتل في سبيل الله. أما هؤلاء الذين يصورون للناس أن الإخلاص هو ألا تلاحظ أي نصيب لك، هذا من أعظم الجهل، هذا من أعظم الجهل. قال: رواه مسلم عن صهيب. وإنما العبد له حظان. هنا ابن تيمية بقى سيشرح يا شباب، سيبين هذا الخطأ في ظنهم أن العبد ليس له حظ من العبادة. الكلام ده يا شباب في غاية الروعة. قال: وإنما العبد له حظان، حظ من المخلوق وحظ من الخالق، وله لذتان، لذة تتعلق بالمخلوق ولذة تتعلق بالخالق. فترك أدنى الحظين واللذتين لينال أعلاهما، وما عمل إلا لنفسه ولا حطب إلا في حبله. قال تعالى، يعني هو بيعمل لنفسه، هو اليوم الإنسان، هو بيعمل الإنسان لمين؟ ما هو لنفسه. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر، كما تقدم. وقال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وقال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. وقال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. طبعا ده قول سليمان عليه السلام. وقال سبحانه: والله سبحانه أمره بما يحتاج إليه في سعادته، وأحب له أعلى السعادات وأعظم اللذات، وإن كان لمحبة الرب عبده ولعمله الصالح تعلق، وإن كان لمحبة الرب عبده، أنا آسف نصلحها شباب، وإن كان لمحبة الرب عبده ولعمله الصالح تعلق بالله، ليس هذا موضعه. ده اللي احنا ذكرناه يا شباب، ده اللي احنا ذكرناه في الكتاب السابق. عشان كده بقول لكم هذه الكتب يكمل بعضها بعض، اللي هي فصل في حق الله على عباده وقسمه من أم القرآن، وما يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك. يعني هو بيقول: وإن كان لمحبة الرب عبده ولعمله الصالح تعلق بالله، ليس هذا موضعه. ده تكلمنا عنه يا شباب في الكتاب السابق. فالعبد إذا لم يتصرف إلا بأمر الله ورسوله، فهو بمنزلة من لا يتصرف إلا بأمر مالكه العالم بحاله والناصح له، لا بأمر المالك الذي ينتفع به في حياته. ركزوا يا شباب، هنا ابن تيمية يبين خطأ قياس عبادة العبد لله على عمل العبد لسيده اللي هو المالك، على عمل المملوك للمالك. هم بيقولوا: ينبغي أن تعمل دون أي طلب. طبعا هذا قول منكر. واضح؟ يقول: هذا القياس باطل، وإنما العبد يعمل بمنزلة العبد يعمل بأمر الله ورسوله بمنزلة من لا يتصرف إلا بأمر مالكه. طب مالكه هذا شباب، يعني لماذا لا يتصرف إلا بأمر مالكه؟ لأن مالكه هذا أعلم بحاله وأنصح له ويريد به الخير. يبقى الإنسان شباب، العبادة لله وبالله وللعبد. يعني إيه؟ يعني أن العبد ينتفع بتلك العبادة، هو يحتاج إلى الله من جهتين، من جهة القصد ومن جهة معرفة السبل، لكنه في الأول والآخر ينفع نفسه. واضح يا شباب؟ يعني هو ينفع نفسه بهذه العباد. أما هؤلاء فيصورون لك أنك حتى تكون مخلصا ينبغي ألا يكون لك أي قصد أو أي حظ أو أي نصيب. يا سلام، هذا قول منكر يا شباب. يعني يقيسون ذلك على شخص له مالك، هذا المالك جبار، يستعبد هذا الشخص ويمص دمه ويأخذ منه كل شيء ولا يعطيه أي شيء، يعني هذا الشخص يعمل دون أي مقابل. هذه مختصر الفكرة شباب، ويصورون أن هذا هو الإخلاص، وهذا قول في غاية البطلان. ليس هناك نبي ولا ولي ولا صالح إلا وله قصد من حظ نفسه في العبادة، وهو أن ينعم في الدار الآخرة، وأنه يخاف من النار. هذا لابد منه، لا يمكن أن يعمل إنسان عاقل إلا ويكون له من عمله نصيب أو حظ. قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هو الآن يا شباب يريد أن يبين إيه؟ أن الله لا بأمر المالك الذي ينتفع به في حياته، يعني يريد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى حينما أمرنا بالعبادة فإنه أمرنا لننتفع بها نحن، لا لينتفع بها هو سبحانه، وإن كان سبحانه وتعالى يحب ذلك منا ويرضاه كما سبق في الكتاب السابق. قال: وقد كتبت، احنا في صفحة 16 يا شباب، قال: وقد كتبت فيما تقدم العمل، فيما تقدم العمل لله والعمل للمالك، وبهذا تزول جهالات كثيرة من بعض العابدين، من بعض العابدين المحبين. هذا شباب مهم جدا والله، يعني أنا أريد أن أؤكد على هذا المعنى، أن الخطباء والوعاظ كثيرا ما صعبوا على الناس الطريق وأضلوا الناس لجهلهم هم أساسا بمعاني العبودية. والله كثيرا جدا ما يكلمون الناس في معاني غريبة، يعني مثلا لما يأتي شيخ يكلم الناس، شخص إنسان شغال مثلا بيشتغل 10 ساعات في اليوم أو 12 ساعة أو أكثر، فيقول له: ينبغي أن تقرأ كل يوم على الأقل 20 جزء من القرآن. فالرجل يقول له: أنا عندي بيت كيف أقرأ؟ يقول له: هتموتوا على الدنيا، أنتوا بتحبوا الدنيا. بيحبوا الدنيا؟ بيحبوا الدنيا مين يا عم؟ ده راجل شغال فقير، شغال يدوبك بيأكل أولاده بيدفع أجرة الشهر بالعافية. كيف يعني أنت دلوقتي يعني أولا أنت فرضت عليه شيئا ليس فرضا، وأساسا هذا ليس كمالا، إن الإنسان يترك أعماله ويتفرغ للعبادة هذا ويكون عالة على الناس. الأمر الثاني أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الأمر الثالث أن هذا الرجل يجب عليه وجوبا أوليا ألا يضيع من يقوت، يعني من يعولهم. ثم بعد ذلك أنت صورت له ذلك وأنت نفسك لا يمكن أن تكون تفعل ذلك أبدا، كما تصور للناس أنه ينبغي أن يزهد في كل ما يستغني عنه، وأنت تعيش في فيلا وسيارة وتسكن في 5 نجوم وهكذا. فهذا شباب والله في غاية البطلان، وكان له آثار سيئة جدا جدا. وهل العلمانية قامت في أوروبا إلا بهذه الازدواجية بين الأقوال والأفعال من رجال الدين، أو بين تصعيب الدين على الناس بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى؟ واضح يا شباب؟ واحنا تكلمنا أساسا، ما احنا ما أنشأنا هذه السلسلة إلا لتكون سبيلا لنا في أن نستقيم نحن عليها بالمعاني الشرعية، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أو ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى بها. طيب، المهم أن ابن تيمية يا شباب كان ينتقد هنا فكرة القصد، كما انتقد هناك فكرة الإرادة أو العمل. فانتقد القول الذي يبين أن العبد لا ينتفع أبدا من عمله، هذا قول منكر، وبين أن أول من ينتفع بهذا العمل هو العبد، وأكثر من ينتفع به هو العبد، وإنما يتشجع العبد على العمل الصالح بقدر حظه ونصيبه منه. هنا سيذكر آية جميلة جدا يا شباب، ويبين فيها معنى عظيما جدا، وهو أن العبد لا يمن على الله بعمله، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليه أن هداه للعمل وأرشده ووفقه له. هي في نفس السياق يا شباب. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأخبر أنه هو الذي من بهدايتهم للإيمان، إلا أنهم يمنون على رسوله بالإسلام. فتدبر هذا، فإن فيه معاني لطيفة، منها أنه إنما من بهدايتهم للإيمان التي هي دعوتهم إليه بالرسالة وإنعامه عليهم بالاهتداء، لم يكن مجرد الدعوة إليه ولا مجرد الإسلام الظاهر، ولأنه يشركهم في الأول الكافر وفي الثاني المنافق، ولهذا قال: إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. هذه يا شباب من التحف التي تفرد بها هذا الكتاب، وهو بيان معنى دقيق جدا. هم منوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام، لكن الله من عليهم بالإيمان. فلماذا ذكر لفظ المن بالإيمان من الله سبحانه وتعالى مع أنهم أساسا إنما منوا بالإسلام، بلفظ الإسلام؟ شوفوا يا شباب المعنى الجميل ده، أنا أحاول أضرب لكم مثال. تصور إن شخص مثلا يجي يقول لي احمد ربنا إن أنا أخدت معاك درس، أو إن أنا وافقت إن أنا أحضر الدرس، فهو يمن علي بحضوره للدرس. فأنا أقول له لأ، ده أنت اللي تحمد ربنا إن أنا مش بس وافقت إنك إن أنا أدخلك الدرس، لأ ده أنا علمتك العلم ودرست معاك الكتب وفهمتك وعلمتك. فكأني أنا يا شباب أقول له إيه؟ أنا صاحب المنة عليك بأكثر مما ظننته أنت منة علي. يعني كأنه هو بيقول لي إيه؟ أنا كويس إن أنا وافقت إن أنا أخد عنك درس، فأقول له لأ أساسا ده أنا كويس إن أنا سمحت لك. يبقى كده كأني إيه؟ دي تساوت مع دي. لأ ده أنا كمان علمتك وفهمتك ودرستك. هو ده المعنى كده، أنا بحاول أبسط لكم الفكرة يا شباب. فهؤلاء الناس يا شباب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يمنون بالإسلام، يعني بيقولوا احمد ربنا وافرح كده إن إحنا وافقنا إن إحنا ندخل معاك في الدين. فربنا بيقول لأ، بل الله يمن عليكم أن إيه؟ أن هداكم للإيمان. يعني ربنا يا شباب من عليكم منن كثيرة. أولا أرسل إليكم رسل يدعونكم إلى الإيمان، خلاص هذا تتساوون أنتم فيه مع الكفار. الأمر الثاني هداكم للإيمان، يعني خلاكم تحبوا الإيمان، واضح كده؟ وأنعم عليكم بالهداية، يبقى كده خلاكم تفرقوا عن المنافق. يبقى الله سبحانه وتعالى ميزكم عن عامة الكفار، واضح كده؟ وميزكم عن المنافقين إن كنتم صادقين. يعني إذا صدقتم في الإيمان سترون أن الله هو صاحب المنة عليكم. أما الشخص ضعيف الإيمان أو المنافق هو الذي يظن أنه يمن على الله. هذا المعنى يا شباب من أجمل المعاني، وهو من المعاني العظيمة التي تجعل الإنسان في أي عمل صالح لا يعجب بعمله قط. أي إنسان يفكر بهذه الطريقة في العمل الصالح لا يمكن أن يصيبه غرور، ولا يمكن أن يمن على الله ولا على العباد بهذا العمل. ليه يا شباب؟ لأنه سيعلم أن الله وحده هو الذي هداه للعمل، وهو الذي أعانه عليه، ولولا الله لما اهتدى لهذا العمل. لذلك شباب النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز ويقول في الجهاد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. يعني بيقول يا شباب، يعني بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. باختصار كما يقول إبراهيم عليه السلام: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وكما قال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. يعني بيقول ربنا ممكن يجعلني كافر، أنا ليس لي حول ولا قوة. وإبراهيم عليه السلام لما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف عليه السلام لما قال في دعائه العظيم ومناجاته وتضرعه: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. عبارة صريحة بيقول: يا رب إما إنك أنت تصرفني أو سأفعل الفاحشة، لا حول مني ولا قوة. كل إنسان يفكر بهذه الطريقة لا يمكن لا أن يمن على الله بعمله، ولا أن يمن على العباد، ولا أن يغتر بعمله، ولا أن يعجب بنفسه. ببساطة سيعلم أن ما به من نعمة فمن الله. شوف سيدنا سليمان لما رأى عرش بلقيس أمامه في طرفة عين، ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي. خلاص دي الأولانية، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الكلمة دي كده حطها أمامك، قول سليمان عليه السلام في أي عمل صالح توفق إليه، أو أي معلومة تتعلمها، أو أي مهارة تكتسبها، أو أي وظيفة، أو أي مال يأتي عندك، أي معنى من هذه المعاني يحصل لك، لابد أن تضع أمامك هذه الآية: هذا من فضل ربي. وبعدين لا مش بس كده، ليبلوني أأشكر أم أكفر. يبقى هو أولا من الله وابتلاء لك، من الله فالفضل منه، وكذلك ابتلاء، هل ستستعمله في مرضات الله؟ هل سترجع الفضل فيه إلى الله؟ شوف قارون قال: إنما أوتيت على علم عندي. يبقى هذه الآية شباب عظيمة جدا. شوف مثلا الإنسان الصالح لا يعلق قلوب الناس به، وإنما يعلق قلوبهم بالله حتى لو كان هو النافع لهم، هذا الشخص حتى لو كان سببا في نفعهم. شوف يا شباب، مثلا سليمان عليه السلام لما وجد عرش بلقيس، يعني جاء من اليمن من سبأ لإيه؟ للشام، كان يمكن أن يترك ذلك ولا يعلق عليه، لكنه أراد أن يبين لجنوده من الإنس والجن والطير أن هذا من الله حتى تتعلق قلوبهم بالله، فقال هذا من فضل ربي. كذلك من يا شباب؟ كذلك الرجل الصالح ذو القرنين لما بنى لهم السد قال هذا رحمة من ربي مش مني. فالإنسان الصالح يا شباب حتى وإن تسبب في نفع الناس فإنه يبين أن ما بهم من نعمة فمن الله، فالله هو الذي هداهم. يعني أنت مثلا يا شباب لما شخص يؤدي لك خدمة، هذا الشخص يشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أو لا يشكر الله من لا يشكر الناس، صح؟ لكن مع ذلك ينبغي أن تنظر إلى لطف الله بك، فهو الذي هيأ لك هذا الشخص، هو الذي سهل عليه الأمر، هو الذي شرح صدره لأن يخدمك، هو الذي جعله سهلا خفيفا عليه بينما هو صعب في ذات الأمر، وهكذا شباب. الإنسان الذي ينظر إلى الأسباب ولا ينظر إلى لطف الله به الذي هيأ له الأسباب، فهذا إما أنه سيقصر في شكر الله، أو أنه سيعجب بعمله، أو أنه لن يستعمل هذه النعمة في طاعة الله. فلذلك شباب هذا المعنى عظيم جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينعم علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من تدبر هذا المعنى في أقل الأمور، في أقل الأمور، لو أن شخصا ابتسم في وجهك ينبغي أن تنظر إلى لطف الله بهذا الشخص أو بك أن هيأ لك هذا الشخص. أما شباب أن ينخرط الإنسان في الأسباب وينسى الله سبحانه وتعالى، فهذا حري أن يعني يخذل، وهو بين أمرين، إما أن ينجز له مقصوده فيكون ابتلاء له ويكون استدراجا لأنه حصل المقصود دون استعانة بالله، واضح؟ أو لا يحصل له المقصود فلا ينال شيئا. إذن يا شباب الاستعانة بالله أولها وآخرها خير، سواء أنجز لك ما تريد أو لم ينجز، فأنت بين عبادة وخير. فلذلك هذه الآية شباب عظيمة جدا، أريد منكم يعني أن تتأملوها. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لما ربنا يمن عليك بعمل صالح، بصلاة، بزكاة، بقراءة قرآن، بصدقة، تذكر دائما أن الله أساسا هو الذي هداك له، وهو الذي سهله عليك، وهو الذي يسره، وهو الذي يملك أن يقبله أو لا يقبله. إذا وضعت هذه المعاني أمامك فإنك ستشكر الله وستحب الله وستكثر من دعاء الله، ولن تمن على الله به، ولن تغتر به، ولن تمن به على العباد، بل سترى أنهم هم الذين منوا عليك بأن قبلوا منك صدقتك. يعني أنت لما تخرج إلى شخص مثلا تعطيه مالا، أنت لا تمن عليه، بل الله يمن عليك أن وفق لك شخصا يقبل صدقتك. إذا فكرت بهذه الطريقة يا شباب فقد حققت أعظم جانب في العبودية، من جهة الاستعانة ومن جهة العمل. فلذلك أنا كثيرا ما أؤكد على هذا المعنى، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، كل عمل تقوم به هو من الله وإلى الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال للمؤمنين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ليبين أن العبد وإن كان مأمورا بالأخذ بالأسباب فليس مأمورا بأن يتوكل عليها. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. طيب يا شباب، قال رحمه الله ومنها أن منهم على رسوله الإسلام الظاهر الذي قد ينتفع به الرسول في نصره وموافقته وغير ذلك، فكان ذلك تنبيها على إنكاره منهم على الله الغني الحميد الذي لا يبلغون ضره فيضروه ولا نفعه فينفعوه. فالله هو الذي أنعم على عبده المؤمن بأمره وتعبيده له، وهو الذي من عليه بهدايته وإرشاده، فله الحمد في كونه هو المعبود. يعني بيقول ركز كده، يمنون عليك أن أسلموا، فالله سبحانه وتعالى يقول قل لا تمنوا علي إسلامكم، خلاص، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني يقول: وإن كنتم أنتم نفعتموني بشيء من النصر والمؤازرة وتكثير المؤمنين، لكنكم لم تنفعوا الله بشيء، أنتم في الأصل تنفعون أنفسكم. وهو الذي من عليك بهدايته وإرشاده، فله الحمد في كونه هو المعبود وفي كونه هو المستعان، وهو الأول والآخر، وهو بكل شيء عليم. والعبد إنما عمل في مطلوبه مراده الذي هو معبوده وإلهه وإلهه، وإذا أحبه ربه أحبه، أحب عبادته ودينه ورضي ذلك، فما للعبد من ذلك فهو نعمة من الله عليه، وما للرب من ذلك فهو منه وإليه، وهو الغني عن خلقه. يعني يبين يا شباب أن الله وإن كان يفرح بتوبة العبد، وإن كان يطلب منا القرض، لكنه سبحانه وتعالى لا ينتفع بذلك ولا يضر به، وإنما الذي ينتفع هو العبد، وإن كان الله يحب من العبد ذلك. قال: والعباد أعجز من أن يبلغوا ضره فيضروه أو يبلغوا نفعه فينفعوه، من وجهين: واحد من جهة الأسماء والصفات، وهو أنه سبحانه أحد صمد قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ويمتنع عليه أضداد أسمائه الحسنى التي وجبت له بنفسه. يعني الأضداد يا شباب اللي هي العكس، مثلا العلم عكسه الجهل، واضح كده؟ ومثلا العدل عكسه الظلم، الأضداد يعني. ومن جهة القضاء والقدر، وهو ألا يكون في ملكه إلا ما يشاءه ويريده، ولا حول ولا قوة إلا به، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هذا شباب هو يرد فيه إيه؟ يرد فيه على القول الأول، اللي هو صفحة كام يا شباب؟ اللي هو صفحة 13، اللي هو قول بعضهم: إن من طلب شيئا بعبادته لله كان له حظ وكان يسعى لحظه. إنما الإخلاص ألا تطلب بعملك شيئا ولا يكون لك حظ ولا مراد. ثم يقولون: لا يريد إلا الله، ولا يطلب إلا وجهه، هذا في الدنيا، وفي الآخرة لا يطلب إلا رؤيته. وبعضهم قد يقول: إذا طلبت رؤيته كنت في حظك، بل لا يكون لك مطلوب. يبقى هو في كل هذا شباب يرد على هذا المعنى، يبقى رد عليه من صفحة 13 شباب إلى صفحة 17. الآن سيرد على بيت، يعني سيشرح بيت الشعر المشهور اللي هو: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. هذا البيت المشهور عن بعض العباد، سيبين ابن تيمية رحمه الله وجهه، وإن شاء الله غدا نأخذ باقي الكتاب حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا لوجهه خالصة، وأن يجعلها صالحة، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يصرف عنهم الظلم والقهر، وأن يفرج كربهم، وأن يصبر أهلهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يقبضنا إليه غير مفتونين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.